قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأهميتها تكمن في أننا إذا قلنا عن آية ما أنها منسوخة فهذا يعني وقف العمل بها، ووقف العمل بآية من الآيات ليس من الأمر السهل اليسير، بل لا بد من قواعد تضبط بها المسائل حتى لا يقف العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذهب قوم ومن أثار هذه المسألة إلى أن آيات الجهاد والأمر بالقتال ليست بمنسوخة بل ناسخة، ومن ثم بنوا أحكاما. وذهب آخرون إلى أنها لم تنسخ شيئا وأن الجمع ممكن. هذا كله بلا شك له تأثيره على ما وراء ذلك من صور الجهاد، هل جهاد دفع، جهاد طلب. هذه إحدى الانعكاسات. هناك آيات متعلقة بالزكاة وبالصلاة، آيات متعددة قيل عنها إنها منسوخة، وجمع بعض العلماء بينها وبين التي ادعي أنها ناسخة. الحاصل أن مسألة النسخ لها شأن عظيم، وتعلمها من تعلم القرآن، فلما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، علم الناسخ والمنسوخ داخل في هذا الصدد. وقد خفي علم أو كثير من الناسخ والمنسوخ على بعض الأفاضل، حتى على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مسائل في أمور لا ينبغي أن تخفى أبدا على أحد، فضلا عن كونها تخفى عن كبار الصحابة. أمور في مسائل الصلاة على سبيل المثال، وهي من الأحاديث، وستأتي الدروس المتعلقة بنسخ الأحاديث، مسألة التطبيق في الصلاة. فالتطبيق في الصلاة كان ابن مسعود يراه إلى أن مات، كان يطبق في الصلاة، بمعنى أنه إذا ركع يصنع هكذا، بدلا من اليد اليمنى على اليسرى يضع اليدين بين الركبتين هكذا. وهذا يسميه العلماء التطبيق في الصلاة. ويقول سعد بن أبي وقاص لما بلغه ذلك رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك على عهد النبي، قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. فالعلم بالناسخ والمنسوخ له شأن عظيم، لأنه سيترتب عليه أن تعمل بالآية أو تترك العمل بها، وسيكون ترك العمل بها تعبدا، وأحيانا يكون العمل بالناسخ فرضا، وقد يكون استحبابا. فلهذا كله قواعد. فإن شاء الله تعالى الحديث طويل جدا عن مسألة الناسخ والمنسوخ والآيات الناسخة والآيات المنسوخة، والأمر يتعلق بتعريف النسخ، الأدلة على النسخ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسخ في الأمم المتقدمة، بعد هذا قواعد الناسخ والمنسوخ، كيف نصل إلى العلم بأن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، وكذلك بعد ذلك الضوء على الآيات التي قيل إنها منسوخة بترتيب صور القرآن الكريم. هل هناك آيات في الفاتحة نسخت؟ هل آيات في البقرة نسخت؟ وهكذا على التسلسل. وأغلب الآيات الناسخة والمنسوخة تكمن في الأجزاء الأول في البقرة على سبيل المثال، في النساء كذلك، في المائدة، وليعلم أن الصور التي نزلت متأخرة آيتها ناسخة للصور التي نزلت في مكة، وفي هذا كله تفصيل، ومع مناقشة هذه الأبحاث إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا مع الأخ نور ابن شعلان حفظه الله تعالى وسلمه، فيطرح ما تيسر له من الأسئلة في هذا الباب، والباب واسع لن نأتي عليه، إنما سنأتي بإذن الله على بعض مسائله، والباب مفتوح لإخواننا لطرح أسئلتهم بعد أن ينتهي من أسئلته. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا، ومرحبا بك يا شيخ نور، تفضل، وفقك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيكم وأن يبارك في سعي شيخنا حفظه الله. فأرحب بكم ونحن ضيوف على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى، ونحن في هذا اللقاء في أولى اللقاءات التي نتناول فيها علما من أهم العلوم ومن أشرف العلوم كيف لا، وهو يتصل بكتاب الله عز وجل. وكما هو معلوم لديكم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا العلم من أهم العلوم، لأنه كما قال أهل العلم: لا يحل لمفت ولا لقاض أن يقضي ولا أن يفتي في مسائل كتاب الله عز وجل إلا وقد تعلم هذا العلم. ورؤيت جملة من الآثار، وإن كان في أحادها كلام، أن عليا وحذيفة وغيرهم من الصحابة لما رأوا أناسا يتكلمون في بيت الله عز وجل يفتون الناس ويعظونهم، سألوهم: هل تعلمون الناسخ من المنسوخ؟ فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بل هو فلان يقول اعرفوني اعرفوني. وقيل أنه طرده وأمر به أن يخرج من المسجد وقال له: هلكت وأهلكت. فهناك كلام كبير لعلمائنا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت أن يفتي إلا بعد أن يتعلم مثل هذا العلم. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى نتعرف على هذا العلم ونعرف ما معنى هذا العلم، وأول ما نبدأ به بيان أهمية هذا العلم أو معنى هذا العلم. فليتفضل شيخنا. معنى العلم ما هو الناسخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن النسخ له معنيان. النسخ من معنيه النقل، ومن معنيه الإزالة والإبطال. مثلا تقول: انسخ لي نسخة. انسخ لي نسخة يعني انقل لي نسخة من التي معك. فهذا من معاني النسخ النقل، ويطلق أيضا على المحو أو الإزالة والإبطال. وكتفسير أوضح، النسخ بمعنى النقل من الناحية الشرعية نقل الحكم بدليل متأخر عن الدليل الأول من حكم إلى حكم آخر، نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل نزل متأخرا. يعني سأنتقل من حكم كان واجبا كان مستحبا كان مكروها إلى حكم آخر جديد بناء على نص نزل متأخرا. أما الإزالة والإبطال فلها معنيين: تزيل الشيء وتقيم شيئا مكانه، وحان تزيل الشيء ولا تقيم شيئا مكانه. يعني حان تهدم بيتا ولا تنشئ بيتا مكانه، وأحيانا تهدم بيتا ولا تنشئ بيتا مكانه. فالمحو، لأن هذا سنعكس في التعريف على النسخ، فلو دققت في الأسئلة كان يعني أيسر. نعم. النسخ النقل من حكم إلى حكم بنص متراخي يعني متأخر. نعم، رحمك الله. أورد أهل اللغة معان للنسخ، منها كما تفضلت أنه إزالة الأثر، يقولون مثلا أزالت الريح الأثر، أو أزالت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. وهذا بهذا المعنى موجود في الشرع في النسخ، وله أمثلة، لعل فضيلتكم تضيفنا ببعض هذه الأمثلة. هو دائما يعني الخبر الناسخ هو الناقل. نعم. والخبر المنسوخ الذي أوقف العمل به إجمالا. تمام. لكن أوقف العمل به قد يلغى تماما، وقد يكون العمل به ما زال مستحبا لكن بعد أن كان فرضا أصبح مستحبا أو أصبح مباحا. نعم. كمسألة المصابرة كان في الأول. المصابرة ستأتي. نعم. يعني لا كمثال يعني يعني مثلا. نعم. إذا جئنا على السنة، صوم عاشوراء كان فرضا. نعم. صوم يوم عاشوراء الذي نحن بصدره كان فرضا. أمر الرسام هو أمر النبي بصيامه، لما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء، نسخت الفرضية وبقي الاستحباب. فالخبر الناسخ الناقل، الخبر الناسخ الناقل. نحب أن نوضح بس أمثلة لكن نحب أن نعرف المنسوخ هو الذي توقف العمل به، إما توقف تماما أو توقف من فرض إلى مستحب، على ما سيأتي بيانه بالأمثلة. ادخل بس في الدخلات إن شاء الله سنصل معك إلى المراد، لأن بالمثال يتضح المقال. تمام. أهل اللغة أيضا أوردوا معنى للنسخ بأنه النقل أو الاستنساخ، يعني مثلا نقلت هذا الكتاب وجعلت منه نسخة، كتبت به كتبت نسخة في معنى في نفس الإيه السياق، يعني مثلا نقلت يعني هذه الصورة، نقلت صورة. نعم نعم. وهذا بهذا المعنى اختلف أهل العلم هل هو موجود في كتاب الله عز وجل. أورده أبو جعفر النحاس مثلا في كتابه، وعاب عليه آخر. أنا أذكرك بشيء شيخ نور والإخوة، أنت إذا قرأت في التدقيقات في معنى الناسخ والمنسوخ سترى مثلا ما يقارب 50 تعريفا. نعم. للعلماء في الناسخ والمنسوخ، لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد. يعني مثلا سترى من يقول الخبر الناسخ هو الناقل، ويكون الناقل دليلا متأخرا عن الدليل المنسوخ، يضيف الآخر يقول دليلا من كتاب الله، يتعقب واحد يقول أو من سنة رسول الله، يتعقب ثالث ويقول السنة لا تنسخ القرآن. نعم. يضيف رابع السنة الصحيحة المجمع عليها، السنة المتواترة. فسترى توسعات كثيرة جدا في تعريف النسخ، وتدقيقات قد تملك من قراءة هذا العلم. نعم. فتجاوز هذه المرحلة، لأن الأمثلة هي التي توضح المراد، الأمثلة توضح المراد. لعلك تقصد نبدأ في أنواع النسخ القرآن وصوره، يعني مثلا خذ مثلا أدلة النسخ وبعدها تنزل على المسائل، لأن الخلاف في تعريف النسخ طويل، ويقفون لبعضهم البعض خاصة الأصوليين على الحرف الواحد. نعم. على الحرف الواحد، وهذا لا تأثير له في الناحية التطبيقية. وهكذا كثير جدا من العلوم، علوم المصطلح، مصطلح الحديث، أنت إذا جئت تقرأ أبحاث المصطلح ترى أبحاث النظرية أنت تكره نفسك وأنت تكره المصطلح، لكن عند التطبيق العملي تتلاشى هذه الأبحاث، تتلاشى هذه الأبحاث أو تكاد أن لا يكون لها وجود. مثلا الحديث، حديث الأحاد، عفوا مجهول الحال، الجهالة ظاهرا وباطنا، تقرأ تتعب في القراءة ولا تفهم فتتهم نفسك. كلما اقتربت من القرون المفضلة، قرن رسول الله، قرن الصحابة، قرن التابعين، ترى الأمور أيسر بكثير جدا من التقعيدات التي وضعها أهل الكلام. فادخل فيما ذكر النسخ إجمالا النقل، انتقل من حكم إلى حكم آخر بدليل من كتاب أو من سنة. الدليل هذا لازم يكون متأخر عن الدليل الأول، واضح؟ تمام. فهناك أدلة النسخ أولا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثانيا ضوابط النسخ، أنواع النسخ. نعم. تفضل. طيب عفوا شيخانا، يعني في مسألة قد تمس باب العقيدة قد يريدها بعض الملاحدة في مثل هذه الآونة، أن هناك مسألة تسمى البداء، هل النسخ هذا يشابه البداء في شيء، أم البداء لا علاقة له بالنسخ، وأن البداء هذا هو في حق البني آدم قد يطر على ذهني شيء ثم تراجع عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وإن كان هذا السؤال ينبغي أن يكون متأخرا شيئا ما، لكن أولا نعرف أدلة النسخ. ما الدليل على النسخ؟ الدليل على النسخ من الناحية، من ناحية الاستدلالات بكتاب الله، عندنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، عندنا من كتاب الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، عندنا في كتاب الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندنا في كتاب الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، التي كانوا عليها يعني كانوا على قبلة ووجههم الله إلى قبلة أخرى. فهذه بعض أدلة النسخ من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنة رسول الله كثيرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فكلوا وادخروا كيف شئتم. هذه بعض أدلة النسخ من ناحية الأدلة أدلة الكتاب والسنة. اليهود قالوا لا نسخ، تبعهم على هذا المعتزلة وقالوا إن النسخ يقتضي البداء كما يقولون ويقتضي التردد. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني إذا قلت إن الله قال اعملوا بآية في يوم وثاني يوم قال لا تعملوا بآية متردد وبدأ له ما كان خافيا عليه، فهذا يسمونه البداء. يعني عندهم يقولون إذا قلنا بالنسخ سنقول إن الله بدأ له أمر وكان خافيا عليه، فنقول لا، ليس الأمر هكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنسوق لهم أيضا بعد الاستدلالات من الكتاب والسنة استدلالات عقلية فنقول لهم من الاستدلالات إن الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق في الدنيا تذهب أنت إليه تقول بطني تعبان يا دكتور بطني، فيكتب لك دواء ويقول لك امتنع عن أكل السمك 3 أيام، يقول كذا. بعد 3 أيام قل لا، لأن كل السمك وقل كل ما تريد إلا اللوبيا مثلا. أنت لثقتك فيه تسمع وتطيع. هل نصف هذا الطبيب بالجهل؟ لا نصفه بالجهل، علم مرضك وعلم الدواء المناسب لمرضك. الله سبحانه له المثل الأعلى، يعرف ما الذي يناسب الناس في وقت ولا يناسبهم في وقت آخر. آدم خلق عليه السلام أنجب أو خلقت منه حواء أنجب أولادا وبنات، كان يباح للولد أن يتزوج البنت، ولا يجيب من أين يأتون بالبنات؟ فكان الولد يتزوج بأخته، كان الولد يتزوج بأخته. استمر هذا زمنا وبعد ذلك نسخ هذا الحكم. الله قال في كتابه الكريم أيضا وفديناه بذبح عظيم، أمر إبراهيم أن يذبح الولد، أمر من الله سبحانه أن يذبح ولده، وبعد ذلك نسخ هذا الذبح فديناه بذبح عظيم. قال الله تعالى في كتابه أيضا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الوز والبط اللي رجلين، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جاء عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فمن الناحية العقلية ومن الناحية ناحية الاستدلالات النسخ قائم. تفضل. إذن النسخ هو رحمة للمؤمنين وفتنة للكافرين أو للزائغين، فتنة لهم فقط. وجه الرحمة، وجه الرحمة أن الامتثال، نعم، تمتثل لأمر الله، لكن ممكن يكون في هناك نسخ من الأخف للأثقل. في هناك نسخ من الأخف للأثقل، يعني أقسام النسخ. الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل عقوبة الزاني قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. كان الرجل الزاني يشتم يزجر ينضرب له ألمين مثلا عصاية، يعني فأذوهما لكن بعد ذلك جاء الرجم، فهذا نسخ من الأخف للأثقل. ولا تعارض بينه وبين الرحمة، لأن الرحمة إذا قلنا عن الرحمة شيء نقول إن الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، وامتثال أمر الله رحمة، امتثال أمر الله رحمة. نعم، نسمح لإخواننا بالأسئلة في القدر الذي ذكر والشيخ نور يتمم. نعم. على النسخ كان موجود عند اليهود لأن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت بعد أن كان مباحا، هم يقولون لا، عند في التوراة هم ينفون هذا. يعني من الذي يرد على اليهود الله يعاتبهم يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هم لما قيل لهم إن الله حرم عليكم الوز وكل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم قال لا، هذه كانت محرمة على جدنا إسرائيل، ما حصل نسخ. واضح؟ هم قالوا كل هذه الأشياء كانت محرمة على من؟ على إسرائيل، ما حرم علينا شيء بسبب ذنوبنا، هم يقولون هكذا. فقال الله كل الطعام كان حلا، أي كان حلالا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهم يريدون أن ينفوا الناس، قل لا، الكلام ده كله كان محرم على لسان يعقوب عليه السلام. فكذبهم الله وقال لا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذن كان موجودا ولكن هم ينفونه، يعني نحن نعتقد أنه كان موجودا. النسخ تقصد؟ نعم، نسخ موجود. النسخ موجود. هم على طريقتهم، هم على طريقتهم هم في النسخ. أيا كان الذبيح، إسماعيل أو إسحاق، هم يقرون بالذبيح. اليهود يقولون إن هناك شخص فدي بذبح عظيم، ولكن من هو؟ هم يقولون إسحاق، يقولون إنه إسحاق عليه السلام. قلنا سلمنا لكم أنه إسحاق، لكن فدي أو لم يفد؟ بعد أن أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه فدي، فالتفدية نسخ. نعم. وأنتم تقولون إن الشريعة اليهودية نسخت التي قبلها، فلماذا قلتم بأنها نسخت؟ نعم. إذن هو موجود ولكن هم يحرفون. نعم. لا في تعريفات علماء الأصول كالآميدي وغيره له تعريف النسخ بيختلف عن غيره المفسرين. أجبنا على هذا اختصارا أن هناك أكثر من 50 تفسير للنسخ، وليست أقوالهم قرآنا يتلى. هي واحد صاغ بصياغة معينة. يعني إذا أنا فهمت التصور العام للنسخ أن آية ينتقل العمل بها من وجوب إلى استحباب، أو من فرض إلى إباحة، أو تمحى من الأصل ولا تأتي آية مكانها، إذا قلت بهذا القول سأصيغ بصياغتي. قد أنت تأتي تصيغه بصياغتك أنت، ثالث يصيغه بصياغة الرابعة. فليست نصوصهم قرآنا لابد أن نقف عنده. يعني في صورة من صور اختلافهم، يعني في صورة من صور اختلافهم، يعني تقرير لكلام فضلتك، مسألة هل النسخ الذي هو استنساخ موجود في موجود أو غير موجود في القرآن، حدث خلاف بين أبي جعفر وغيره، مكي وغيره. فالشيخ مرعي الكرمي في كتابه خالد المرجان رجح أن هذا خلاف لفظي، يعني بعدما قرر هذا وقرر هذا قال وهذا ليس خلافا يعتبر. يعني أنت تتعب إذا قرأت في تعريفاتهم للنسخ، لأن التعريفات هي أقوال البشر. نعم. أقوال البشر ليست عن رسول الله نفس الألفاظ، لكن أنت تصيغها بصياغ. واحد يستدرك عليك، واحد يعني بدليل متراخ من كتاب الله، يتعاقب بدليل متراخ من سنة رسول كتاب الله وسنة رسول الله، يتعاقب. ثالث قل بدليل صحيح، لا يذكر الكتاب ولا يذكر السنة. في الأمور خفيفة. نعم. ألا يقال أن مسائل النسخ هذه انقسموا إلى قسمين، منها ما هو ثابت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقره الرسول في كتاب الله سنة رسول الله، وغالبه اجتهاد، ومن ثم كانت الاختلافات في تعريف يا هذا باب لساتي باتساع. بداهة يعلم أنه لا نسخ بعد وفاة رسول الله، هذا مسلم. بداهة يعلم أنه لا نسخ بعد رسول الله، لأن الوحي كان ينزل، وكلام رسول الله وحي يوحى. فإذا انقطع الوحي من أين نأتي بالنسخ؟ إنما هي اجتهادات، هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ. هو المسألة صعوبتها في البداية أن أبواب كثيرة ستتداء، كل نريد الجواب السريع على الباب، وكل مسألة تحتاج إلى فصل موسعا حتى تهضم. لو دخلنا في ضوابط النسخ وكيف نعرف نسخ القرآن، لعل هذا يجيب على كثير من أسئلة إخواني. لعلك أنت الآن تستطيع أن تقول أن النسخ ينقسم إلى أقسام: نسخ التلاوة، نسخ الحكم، نسخ التلاوة والحكم معا، بعض صور النسخ. مثلا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو الأغلب في كتاب الله. هو الأغلب في كتاب الله عز وجل، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. مع بقاء الحكم في نسخ، مثل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم مثلا، لا على كل لا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. يقول النسخ التلاوة موجود أنت النسخ التلاوة الذي يقول الشيخ والشيخة على يعني على إغماض في الأسانيد لتلقي العلماء لها بالقبول، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. لحظة ثانية بس أوضح هذا المثل، والشيخ والشيخة إذا زنيا، شيخ المراد به المتزوج، والشيخ إذا زنى فارجموهما البتة جزاء بما كسب نكالا من الله. نسخت التلاوة، نسخت التلاوة، وبقي الحكم في الزاني المحصن أنه يرجم، كما ذكر أخوكم السيد فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة، كان فيما أنزل على رسول الله عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسولهن فيما يتلى من القرآن، وسيأتي الحديث عليها بتوسع إن شاء الله تعالى. فهناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، والعكس هو الأشهر نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. كذلك قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخ كان الأول في شأن الصيام من شاء صام ومن شاء أفطر أطعم ما كان كل يوم مسكين، فنسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإن كان سيأتي بعض النزاع عند الآية في تمامها، مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخ قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، على النزاعات الطفيفة ستأتي في محلها إن شاء الله. فهناك نسخ للحكم وبقاء التلاوة، نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة والحكم معا. قال حذيفة أو أبي بن كعب كان فيما كانت سورة الأحزاب تعدل في الطول سورة البقرة، فرفعت ولم يبق إلا هذا القدر الذي بين أيدينا. والله تفضل. الفرق بين النسخ والتخصيص، لأن هذا له مبحث خاص سيأتي، الفرق بين النسخ والتخصيص والنسخ والاستثناء. هو التقييد داخل في التخصيص، مبحثه واسع، فإذا قفزنا إليه سنترك أشياء كثيرة قبله. النسخ والتخصيص كمثال الاستثناء أيضا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل هذه استثناء؟ وهل الاستثناء من النسخ؟ وكذلك تخصيص العام، هل هو نسخ أو هو تخصيص يجمع بينهما؟ فلا بد أولا نذكر القواعد التي بها يحكم على الشيء أنه ناسخ ومنسوخ، وبعد ذلك ننتقل، ستجد تلقائيا الجواب واضح أن التخصيص لا يدخل فيها. طب معرفة القواعد، يعني لو بدأنا بمعرفة القواعد، هل لابد أن في الناسخ أن يكون متراخن؟ هل لابد في الناسخ أن يكون منفصلا لا في نفس السياق؟ الضوابط لعل يعني تتضح الفكرة أو تتضح العلم، يعني بما إلى متى نصير إلى القول بالنسخ؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أولا يصار إلى القول بالنسخ عند المخالفة، يعني في آية تخالف آية أو حديث يخالف تعارض حديث، المخالفة أو التعارض ظاهرها يخالف هذه المخالفة، افعلوا لا تفعلوا شيء واحد. ثانيا في السنة يلزم تكافؤ الطرق، يكون الحديث صحيح، ده هذا صحيح وهذا في درجته من الصحة، لكن نتغاضى عنها في القرآن لأن القرآن كله محكم. المخالفة، عدم إمكان الجمع، يعني في شيء يخالف شيء لكن ممكن أجمع بينهما. ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر، يعني عندنا المخالفة في السنة تكافؤ الطرق، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. فتأتي الإشكالية في دعوى النسخ ورده، إن ممكن عالم يجمع بين الآيتين وعالم يعجز، فالذي سيعجز سيقول منسوخ. أحيانا تختلف الوجهات، يعني مثلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معناها عند جمهور العلماء وعلى الذين يستطيعون صيام رمضان إن أرادوا الفطرة مباح لهم ذلك، ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، فمن تطوع خيرا وأطعم المسكينين فهو خير له. هذا رأي من؟ الجمهور. قالوا وهذا كله نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن ابن عباس قال لا، وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون صومه مع مشقة ولا يتحملون إلا بصعوبة، هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز. فدية طعام مسكين، يطعم مسكينا كفدية مكان اليوم الذي يفطره. فابن عباس لم يرى النسخ، لكن الجمهور رأوا النسخ. فيأتي المكمن الخلاف في ماذا؟ في إمكانية الجمع. فالذي أمكنه أن يجمع نفى النسخ، قال لا نسخ، لأن الجمع ممكن، ومن شروط النسخ عدم إمكان الجمع. واضح؟ معرفة المتقدم من المتأخر، لأن لا يمكن أبدا أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر، لا يمكن، العكس هو الذي يكون. منهم من زاد أن يكون منفصلا عن السياق، يعني حتى لا يكون استثناء، أن يكون في سياق متأخر. قلنا الاستثناء والتخصيص سيأتي الحديث عنهما بالتفصيل، يعني كل واحد درس مستقل لنا. أبو شيخ، عندنا آيات هي آيات الظاهر تخبر عن أشياء، آيات إخبار وآيات وعيد، هل يدخل النسخ بآيات الإخبار أو وعيد؟ لا نسخ في الأخبار إلا إذا كان الخبر يتضمن حكما، يعني مثلا في خبر أخبر الله بشيء، الله أصدق القائلين، لن يأتي خبر آخر يكذب الخبر الأول. فلذا قالوا لا نسخ في الأخبار إلا إذا كان خبر يتضمن حكما، فالحكم الذي ينسخ ليس الخبر. استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إخبار عن ثمرات النخيل والأعناب. فالسكر كان الخمر مباح في أول الأمر وهو في معرض الامتنان، على خلاف أيضا في تفسير السكر هل هو الخمر قولا واحدا أو ليس بالخمر قولا واحدا. فالخبر إذا كان متضمنا لحكم نسخ، قد ينسخ الحكم، لكن الله لا يقول عن خبر قولا ثم يذكر كلاما يكذب ما قال، مستحيل. واضح كده؟ فلذلك قالوا لا نسخ في الأخبار. قول الله تعالى مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، من آمن ليست نسخة، لا تعرف من آمن بالرسول محمد. العباس نفسه يقول هذه الآية نسخت بقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين. أنت أولا يلزمك ما يلي، أنت رجل من أهل الحديث، ثبوت السند إلى ابن عباس ضعيف مقطع، لماذا تشوش علينا به؟ لا أفهم هذه الجزئية، لا ما تفهمهاش حتى لا تنشئ تضاربا، أن قلنا فيما قلنا أن تكون الطرق صحيحة متكافئة بس رايحتنا. نعم لا يضطرد، لا لا لا يضطرد، هذا لا يضطرد أن الذي يمنع ينسخ الذي يبيح، لا، بل هناك أشياء محرمة أبيحت. وعيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء رسول، والرسول محمد عليه السلام تعرض للسنة موضوع ثاني سيأتي الكلام عليه. نعم تكافؤ الطرق، هذا الشرط تكافؤ الطرق في الأحاديث ليس في القرآن. نعم خرج علينا يعني واحد من الناس وقال إن آيات الوعيد يمكن أن تنسخ، وأن ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ سيد أنت رأي أنه يعني تعرفون الكلام من مخارجه متى ينسى يعني وقد انقطع الوحي يعني. لا تتكلم بهذه اللهجة الضعيفة أمام هذا الضال المضل الذي يريد أن ينقل عنه. هو الذي ينقل عنه يقول إن أبا لهب عم الرسول قد يكون في الجنة، ليس هناك نص يعني ليس هناك ما يمنع، لأن الله قد يخلف وعيده. فلما قال تبت يد أبي لهب وتب، ما سيصلى نارا ذات لهب، وعيد، والوعيد عنده قد يخلف. ويستدل بأن الله كريم وأن الكرماء من شأنهم إذا أوعدوا أن ليس إذا وعدوا إذا أوعدوا أن يتجاوزوا، فهذا ضلال مبين. يعني يقصد أنه إذا أوعد لا يخلف. الله يبارك فيه. إذا أوعد لا يخلف. نعم تفضل. نعم. أسباب الاختلاف عند المفسرين في مسألة المسألة. يا بويس قلنا لك إن الجمع إذا كان ممكنا انتفى القول بالنسخ، ومكمن الاختلافات في الناسخ والمنسوخ هو تفسير الآية، ومن ثم إمكان الجمع من عدم. نعم. واصل حتى تثبت. شيخنا طبعا هناك نسخ للأخف بالأثقل. نعم. يعني عندنا النسخ ينقسم لأقسام، من ناحية نسخ التلاوة، نسخ الحكم، نسخ التلاوة والحكم معا، تقسيمات من وجوه أخرى، نسخ الأخف بالأثقل، نسخ الأثقل بالأخف، نسخ متساوي. نعم. الوجهين. نعم. نسخ متساوي الوجهين. فمثلا من نسخ المتساوي الوجهين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا صليت هنا أو صليت هنا لن يكلفك كبير جهد، التوجه ليس بمكلف كبير جهد. لكن إذا قلنا مثلا يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، انفق كل المال الزايد عن حاجتك، ونقول نسخ بآيات الزكاة، فهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. يعني الزكاة 2.5% أيسر من قل العفو، أيسر من كل الزائد. إذا جئت مثلا إلى المصابرة كما ذكر الشيخ نور، يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كان الواحد المؤمن مأمور بمنازلة 10 من الكفار. يعني إذا نحن 10 مسلمون نقاوم 100 من الكفار ولا نفر. خفف الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم، فأصبح الواحد ينازل 2 بعد أن كان ينازل 10، فتخفيف. طبعا كل هذه ستأتي في مواطنها، لكن الآن نحن ندرس معنى النسخ، الخبر الناسخ، الخبر المنسوخ والذي توقف العمل به، أقسام النسخ من ناحية نسخ التلاوة، نسخ الحكم، نسخ التلاوة والحكم، النسخ من الأخف للأثقل ومن الأثقل للأخف، والنسخ المتساوي الوجهين. مثلا كان في الأول الأمر نؤاخذ بما حدثتنا أنفسنا، قال الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فشقت على أصحاب رسول الله، قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، عفوا قالوا أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا، وبالزكاة فزكينا، وبالصلاة فصلينا، لكن نزلت آية لا نستطيعها، قال ما هي؟ قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فقال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، فزلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت الآية. فقد يكون هناك نسخ من الأثقل للأخف، من الأخف للأثقل، قد يكون نسخ متساوي الوجهين. واصل. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل يقع نسخ من السنة للقرآن أم لابد أن يكون النسخ بين القرآن والقرآن؟ وهل السنة تنسخ بالقرآن أو القرآن ينسخ بالسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه مسألة أيضا جرى فيها الخلاف بين العلماء، فالإمام الشافعي يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، والجمهور خالفوه في ذلك، فقالوا السنة وحي يوحى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما دامت وحيا فهي تنسخ وتنسخ. فأوردوا من الأشياء التي نسخ بها القرآن، نسخ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام. قالوا: هذا مثال لنسخ القرآن بالسنة. وأوردوا أيضا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: إن نسخ بحديث لا وصية لوارث نسخة. وأوردوا في الباب المقابل طبعا فيها نزاعات خفيفة، اعترضوا على من قال بالجواز بأن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. قالوا: مش كده، ما قصدت هذا، قصدت أن من العلماء من قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم منسوخة بالزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما. فقلنا إن آية الكتاب آية سورة النور ما ذكرت الرجم، ولكن الرجم ذكر في السنة، وبهذا احتج على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا في نسخ السنة بالقرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية تصالح هو وسهيل بن عمرو أن من يأتي إليكم مسلما تردوه إلينا يا محمد، لكن من يأتينا مرتدا لن نرده إليكم. كان هذا عاما، هل يقال تخصيص كما يشير لكم السيدة؟ ويقال نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. هل استثنيت النساء أو خصت النساء من الاتفاقية أو كان نسخا؟ فمن العلماء من يقول كان نسخا لما كان في الاتفاقية، فيذكر بعضهم مثالا لنسخ السنة بالقرآن. نعم، أسارة بدر، أسارة بدر، أسارة بدر من النبي قبل الفدية ونزلت الآية. هذا أحسنت، كمثال حسن في هذا الصدد. قال زيد بن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. نعم. المعارضون لهذا لقول الشافعي فسروا تفسير الآية: أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فكيف نجيب على هذا الاعتراض؟ صورة الخيرية تختلف. صورة الخيرية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. صورة ليس المراد بالخيرية خيرية في كونها آية فقط، قد تكون الخيرية في العمل من حتى أنه أخف، قد تكون الخيرية في أنه أثوب. والسنة وحي من الله. نعم. من الله عز وجل. الله يكرم. كونها أثوب خيرية أيضا. طبعا خيرية أثوب، نكتمل بالآية تساب ثوابا أعظم. تفضل. هل يجوز أن يكون النسخ بلا سبب؟ طبعا هناك سبب، لكن يعلمه الله. لا، أحيانا للاختبار، اختبار الامتثال، وأنت لا تشعر أنه سبب. ولذلك فإن الله قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقد يذكر السبب وقد لا يذكر السبب. الآن خفف الله عنكم تخفيف، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، تخفيف. فقد يذكر السبب وقد لا يذكر. وكل هذه الآيات ستأتي مستقلة، بس هو المشكلية في المقدمة اليوم أو الليلة أن المقدمة أشعرت أن الحديث عن النسخ والمنسوخ بعمومه. نعم. فلذلك فهرسة لهذا العلم. فلذلك نقول فهرسة. فتعريف النسخ، نسخ أقسام النسخ من ناحية التلاوة والحكم، الأدلة على النسخ، نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، ونسخ النسخ المتساوي الوجهي. هذه نعم. نسخ الأخبار نسخ تلاوة، لم أقف على نص في هذا الباب. لا يقال نسخ، إنما يقال تنوع. يعني قصة موسى عليه السلام سيقت بسياق في موطن وسيقت بسياق آخر موطن، فلا تقل نسخ الأخبار تلاوة. بالنسبة لأنواع النسخ، رفع التلاوة، رفع الحكم وبقاء التلاوة، نعم، ما فوائد ذلك على المسلمين أن تبقى تلاوة الآية؟ الآية موجودة مسطرة وحكمها محفوظ. يقول ما فوائد إبقاء الإبقاء على الآية مع أنها نسخت، رفعت حكما، تساب إذا تلوته. نعم. ألتمس يعني. تساب إذا تلوته. توقن أن هناك منسوخ وأن هذا من المنسوخ. أن هذا من الشبه والتعكير. وابتلاء وفتنة. أنا أقول كذا، نساب إذا تلوناها. وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. والتذكير بنعمة الله عليك. شغل القرآن كله. نعم. هل قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام كل الطعام كان حلا على جبل إسرائيل إنما حرم إسرائيل نفسه، هذا التحريم من إسرائيل عليه السلام كان اجتهادا منه الذي لا كان نذرا، كان نذرا لما على ما ورد في السنة، لما أصيب بعرق النساء نذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه هو لحوم الإبل فحرمها، وأحب الشراب ألبانها فحرمها. هو الذي حرم على نفسه كنذر قطعه على نفسه ما حرمه الله عليه، وإلا كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، حرمت بسبب ماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهم أو الحوايا وما اختلط بعضهم، لذلك جزيناهم ببغيهم. فلما بغوا حرمت عليهم هذه الأشياء التي كانت حلالا، فهم كما سلف قال لا، ما كانت ما حرمت علينا كانت محرمة على أجدادنا من قبل، ما عصينا ولا، وكذبوا النخلة في هذا. فقال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني قول عيسى عليه السلام والحل لكم بعض الذي حرم عليكم يدخل معنا. طبعا عيسى عليه السلام نسخ كثيرا من المحرمات على بني إسرائيل، ونص القرآن قال عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعني عيسى عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، فشريعته مخففة عن أشياء في التوراة. نعم. نعم. سؤال هو مقالة أولى الشاطبي هل توافق عليه أو نقبلها أو نعدل منها الشاطبي في مفقات يقول إن أجمع المحققون من أهل العلم على أن خبر الأحاد والمتواتر لا ينسخ القرآن لماذا؟ قال إيه؟ قال لأن خبر القرآن يقيني، إنما خبر الأحاد ظني. هذا قلنا أنه مثال أو قول من أقوال القائلين بأن السنة لا تنسخ القرآن، لا أحاد ولا هذا قول من الأقوال، ليس إجماع. هو غلط من أصله، ليس إجماع طبعا. طيب أظن نكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم شيخنا وأحسن الله إليكم، وتابعونا بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات مع مشايخنا ومع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى. نسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ نور، وشرفت وأنست، فتح الله بك القلوب والأفئدة، اللهم آمين، وجزاك الله كل خير. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.